علاقة بيننا. وهل أتاك حديث موسى إذ رآه فقال لأهله امكثوا فقال لأهلهم كتوه Thank you. لتصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاك وكاد عليها وأغش بها لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من قولي فنجيناك من الغم كيف قر عين وتحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الفاتحة.